نسب إلى بعض الناس يقول إن الكفر يقول إن المنافقين في الجنة. قال الشيخ الإسلام هذا تعريفهم ها، ولكنهم يقولون مع ذلك إن الكافر المنافق في النار. بارك الله فيك. والخلاف حقيقي بارك الله فيك، ما في التعريف فقط يا فلان خالفين الكتاب لا رسول الرسول. نعم. يقول السائل هل ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله عندما سئل عن القرآن هل هو مخلوق أم لا أنه رحمه الله أشار إلى يديه إشارة إلى أن يده مخلوقة أفيدونا كذب هذا هذا كذب على الشافعي. الشافعي كان يناظر القرآن ويكفر من يقول خلق القرآن وناظر حفص الفرد بارك الله فيه، ولما أصر على أن القرآن مخلوق قال أنت كافر كفرت بالله عز وجل بارك الله. وقال هذا لقد أشاط الشافعي بدليل يعني الكذب. نعم. والفتنة هذه ما أدركته إيه بارك الله فيه. ما أصر 204 فتنة وجدت 218 أيوة. يقول السائل قلتم حفظكم الله أن الإيمان يجب الشافعي ذكي لكن ما الذكاء ما يوصل به إلى هذه الدرجة بارك الله فضل. يقول السائل قلتم حفظكم الله أن الإيمان يزيد بأعمال القلوب ويزيد بأعمال الجوارح. نعم. هل بينهما انفكاك أم هما متلازمان؟ أنا ما نفج فيلسوف. من الفيلسوف هذا اللي سأل هذا السؤال؟ هذا الفيلسوف بارك الله فيك. متلازمان لأن الجوارح ما تتحرك إلا بتحرك القلب. القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فإذا صلح القلب واستقام استقامت الجوارح. الجوارح تحركها القلوب بارك الله فيكم. نعم. السؤال الأخير يقول الإمام الذهبي عن حديث إسناده نظيف فما معناه ودرجته؟ يعني ما في علل خالي من العلل رواته كلهم ثقات ضابطون. نعم. فين الفلاسفة؟ ها أنا في تحفظ القرآن تحفظ القرآن في مجموعة حفظها في بيتي أنا نازل وأمور تقول لي إن القرآن كائن حي. من اللي يقول؟ أبوها؟ أم الأولاد اللي أنا بحفظها. ها ها تريد أن تشجع أبنائها. ها ها تقول إن القرآن كائن حي. لا لا لا لا لا القرآن كلام الله. الله القرآن كلام الله ما يقال كائن يعني مخلوق يعني مكون. أنا هذا كلام بس يعني بحيث لا تدري المسكين قلدت بعض الناس بارك الله فيك. يقول مثلا رسول الله كان صورة للقرآن يأخذ رسول الله بالقرآن عليه الصلاة والسلام وأشد الأمر بالقرآن عليه الصلاة والسلام. والقرآن ليس مخلوق ما نقول كائن يعني مكون معناه مخلوق. نقول لها تتق الله ولا تقول هذا الكلام. قل كلام الله يكفي أن تقول هذا كلام الله. هل أرفع من هذه العبارة؟ أنا ما نصحك شاهد المجال الصحابة ها؟ بعض الأحكام يقول بأن الصحابة قرآن شاء الله. تعالى الله عليك تعالى الله عليك أصحاب وصفهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم ومدحهم بمدح. وما يقول لا الرسول ولا الصحابة ولا الله يقول هذا الكلام ويقلدون الغرب يعني التعبيرات غربية يلبسوها لباس إسلامي. نعم. اشتراكية إسلامية ديمقراطية إسلامية. يعني يريد أن يستدل أن الأحزاب هذا ذكاء، ولذلك قال الشاذلي التوراة والقرآن والزبور كلها مخلوقة. يعني إذا فنحن نستخدم الذكاء في أننا في المراوغات والمناورات هذا يبغون يستعملون التقية بارك الله فيكم. طيب الناس الموجودين يسمعون الشافعي يعتقدون أن هذه الكتب كلها مخلوقة. ما كل الناس يفهمون هذا يروح يضلهم الشافعي. أحمد رحمه الله قال له أنت الآن معذور بارك الله قل وخلص. قال هذا اللي قال له قال روح شوف الناس انظر الناس ماذا يعملون. قال واقفون وأقلامهم بأيديهم وأصحفهم ويجب أن ما تقول. قال هل تريد أن نظل هؤلاء ولا هذا بارك الله فيك رحمه الله. إذا أنا أستطوى الشرعي فأنا أستطيع من يضبط.